قال وحدثك ابن مسعود يقول ما أبالي، يعني لا أترك الوتر ولو أقيمت صلاة الصبح وأنا أوتر، أستمر في وتري ولا أتركه. يبقى حيوتر بعد إيش؟ بعد الأذان ولا قبل؟ هنا عند الإقامة، عند الأذان والإقامة يصلي ولا يبالي. هذا فعل من ابن مسعود.